الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: وقسموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين: قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها أو شرط فيها القطع في الحال، وكذلك على المذهب إذا بيعت لرب الأصل. والصواب المنع في هذه الأخيرة، وبيع الزرع قبل اشتداد حبه في هذه الأقسام الثلاثة. هذا تقسيم آخر وتفريق بين هذه الأقسام، ومر معنا الكلام على القسم الأول والثاني. قسم لا يجوز وهو الأصل، أي بيع الثمار قبل بدو صلاحها، كما مر معنا أنه ورد في حديث ابن عمر وغيره. وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها أو شرط فيها القطع في الحال، وعلمنا مثال بيعها مع أصلها مثلا يشتري الحديقة كاملة بأشجارها والثمار تتبع وتلحق الأشجار، أو شرط فيها القطع في الحال، كان يشتري ثمرة لم يبدو صلاحها على أن تقطع في الحال، مثل القاسي في الأشجار أخضر لم يحمر ولم يصفر على أن يقطع الآن ويخرج إلى الأرض، أو كان مقطوعا على الأرض فاشتراه قبل بدو صلاحه لكنه مقطوعا، فهذا كذلك يدخل في القسم الثاني. وأما القسم الثالث وهو قوله: وكذلك على المذهب إذا بيعت لرب الأصل، قال: والصواب المنع في هذه الأخيرة. فقوله وكذلك على المذهب أي عند الحنابلة أنها إذا بيعت لرب الأصل جاز، والصحيح عدم الجواز. وصفة وكيفية بيعها لرب الأصل أن يكون مثلا هناك عامل يعمل لصاحب الأشجار بنصف الثمرة، يعمل بنصف الثمرة، فلما ظهرت الثمرة وقبل بدو صلاحها قال العامل لصاحب المزرعة صاحب الأصل رب الأصل الذي هو السيد، قال له: أنا أريد أن أبيع لك نصيبي في هذا الثمر الذي تراه أمام عينيك، هل تشتريه مني؟ يقول على المذهب يجوز أن يشترى قبل بدو الصلاح، والصواب لا يجوز لأنه يدخل في عموم الحديث، وهذا هو الراجح. ووجه إجازة من أجاز أن شراء صاحب الأصل ألحق الثمرة بأختها وصار حكمه كحكم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والصحيح أن هذا غير الصورة الجائزة في الحالة الثانية. فعلى هذا لا يجوز ولو كان رب الأصل أن يشتري التمر قبل بدو صلاحه من أشجاره، من أشجاره لا يجوز، لأن العلة موجودة، فإذا تلفت قبل بدو الصلاح، إذا تلفت الثمار قبل بدو الصلاح فيدخل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، أو يستحل أحدكم مال أخيه. وقوله رحمه الله وبيع الزرع قبل اشتداد حبه في هذه الأقسام الثلاثة، لأن بيع الحب قبل اشتداده يدخل في بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه. فإذن إذا كان الحب لم يشتد فهو لم يبدو صلاحه، فلا يجوز شراؤه حتى يبدو صلاحه، ولا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه. وإذا كان هذا الذي يريد أن يبيعه يريد أن يبيع المزرعة كاملة أو الأرض، فسيشتري الأرض بما فيه من أشجار فيها حب لم يشتد حبها، فهذا يجوز يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأما الثالث إذا كان سيبيع العامل نصيبه من ثمرة الحب الذي لم يشتد لمالك الأرض، فهذا لا يجوز على القول الصحيح، وهذا هو قوله في هذه الأقسام الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: وقسموا بيع الأشياء إلى قسمين، قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض، كبيع الربويات بعضها ببعض إذا اتفقا في الجنس أو في الكيل أو الوزن، وهذا لا بد فيه من القبض من الطرفين. قال: ومنها السلم لا يتم إلا بقبض رأس ماله قبل التفرق، وما عدا ذلك فيتم البيع ولو لم يقبض. فإذا القسمة ثلاثية: قسم لا يتم بيعه إلا بقبضه، بقبض الطرفين، الثمن والمثمن، المبيع والمشترى، ما باعه وما اشتراه لابد من حصول التقابض فيه. وهذا الأول إذا كان في بيع الربويات بعضها ببعض، قال: إذا اتفقا في الجنس، مثل الذهب بالذهب يدا بيد، والفضة بالفضة يدا بيد، والتمر بالتمر يدا بيد. قال: أو في الكيل أو الوزن، إذا اتفقا في الجنس أو اتفقا في الكيل أو الوزن، يعني إذا اختلفت فيجوز التفاضل ولكن لا يجوز عدم التقابض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، إذا كان ماذا؟ يدا بيد. يجوز بيع الذهب بالفضة غير متساويين، لأن قيمة الذهب غير قيمة الفضة، فالجنس اختلف، لكن لا يجوز إلا أن يكون متقابضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: هاء وهاء، يعني هذا يقول ها خذ وهذا يقول ها خذ، تأكيدا لحصول التقابض. وهكذا كذلك المطعومات وهو الأصل، بيع الرز أو نقول الحب بالتمر، إذا اختلفت تبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. لكن استثنى العلماء المطعومات في التقابض، وأنه يجوز عدم التقابض فيها، يجوز عدم التقابض فيها إذا كان بالمال، فيجوز أن يشترى بالدين، يقدم المال ويشترى بالدين، واستدل له بأحاديث السلم. طيب، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: لابد من قبض المال ويجوز عدم قبض السلعة. الأول: لابد من القبض للشيئين، يعني الثمن والمثمن، ما عند البائع وما عند المشتري لابد أن يحصل فيه التقابض، ذهب بفضة أو ذهب بذهب، لابد من التقابض. لا يجوز أن تشتري الذهب بالدين، تدفع المال ويتأخر قبض الذهب، تأخذ الذهب ويتأخر دفع المال، لا يجوز. ولا يجوز تشتري الذهب بالفضة من غير تقابض، ولا يجوز شراء الذهب بالذهب إلا متساويا ومتقابضا. وأما في باب السلم فيجوز أن يتأخر أخذ السلعة، اشترى منك مثلا زيت على أنه سيقبض الزيت مثلا في آخر الشهر ويدفع لك المال مقدما، فهذا بيع السلم وله شروط ذكرها العلماء. الشاهد ويريد أن يقول من أقسام أمر القبض أنه يجوز عدم قبض المبيع وتقديم ثمنه، هذه صورة وكيفية وقسم من أقسام بيع الأشياء، أن يقدم المال ويؤخر قبض السلعة، وهذا في بيع السلم. قال: السلم لا يتم إلا بقبض رأس ماله قبل التفرق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فقوله فليسلم، قالوا هذا فيه دليل على تقديم المال الذي سيشتري به، وهذا هو الشرط الأول من شروط السلم. ومن شروط السلم كذلك أن تكون صفات المسلم وجنسه معلومة، فإن كان سيشتري زيت يبين ما هذا الزيت ما نوعه، إن كان سيشتري ملابس يبين ما هذه الملابس، إن كان سيشتري طعام أو تمر يبين ما هذا التمر ما نوعه، مثلا يشتري تمر، طيب ما نوع هذا التمر؟ يقول مثلا تمر الجزاز من التمر المعروف عندنا، أو سقطراي، أو إذا كان سكري مثلا، أو برحي أو نحو ذلك، فمثل هذا لابد أن يبين. كذلك من شروط السلم أن يبين المقدار، لابد أن يبين المقدار، إن كان كيلا فكيله، وإن كان عددا فعدده، وإن كان وزنا فوزنه، في كيل معلوم ووزن معلوم. والشرط الرابع أن يبين المدة التي يحصل فيها القبض، لقوله عليه الصلاة والسلام: إلى أجل معلوم. والشرط الخامس أن يكون في الذمة، هذا البيع في الذمة، لا يبيع شيء في شجرة بعينها، لأن هذا من بيع الغرر، لا يقول لك أبيع لك ثمرة هذه الشجرة، هذا لا يجوز، لأنه بيع قبل بدو الصلاح وبيع لشيء مجهول، لكن البيع يكون في الذمة، يلزم هذا الفلاح تمر نوع كذا وكذا، الكمية كذا، الوصف كذا، الأجل كذا، في ذمته، سواء من مزرعته أو من مزرعة غيره، يلزم هذا الصياد أن يأتي بسمك نوعه كذا، وصفه كذا، الوزن كذا، المدة كذا، يلزمه أن يأتي به سواء من جهده أو من جهد غيره، فيتفقان على المبلغ الذي سيشتري وعلى النوع وعلى الكمية وعلى الأجل، وأن يكون الشراء بالذمة، يكون الشراء بالذمة في ذمته، سواء منه أو من غيره. والشرط كذلك السادس من شروط السلم أن يكون أجل المدة فيما يوجد مثله غالبا، يعني له موسم مثلا، فلا يبيع العنب في وقت الشتاء لأن ما في عنب في الشتاء، ولا يبيع التمر في الشتاء لأنه لا يوجد تمر في الشتاء، وهكذا يقال كل شيء بحسب موسمه وغالب وجوده. ثم قال: وما عدا ذلك فيتم البيع ولو لم يقبض، يعني الثمن والمثمن، المباع وقيمة هذا المبيع يجوز. مثلا تقول له: أريد منك أقلام، فتقول له: طيب سآتي لك بالأقلام، كم؟ قال: 10 أقلام. قال: خلاص تم البيع. قال: تم البيع، والأقلام موجود، جنسها ومثلها معروف ومعلوم، ما يشتري لك شيء غير موجود، ولا جنسه كذلك غير معلوم. مثل هذا القلم أريد 10. قال: خلاص الآن ما عندي، غدا إن شاء الله أتي لك بها. هذا يجوز، فيأتي له 10 أقلام، ويأتي من الغد الأقلام للمشتري، والمشتري يأتي فيدفع المال، هذا جائز. وتحت هذا تفاصيل تحتاج إلى كذلك يعني زيادة ذكر وكلام، وهذا يذكر في كتب الفقه، مسألة الاستصناع وغيرها من المسائل الأخرى التي تدخل تحت معنى هذه المسائل. قال رحمه الله: وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى 4 أقسام: قسم يتعلق بذمة سيده قليلا كان أو كثيرا، وهو ما أذن فيه من التصرفات أو الإتلافات، وقسم يتعلق بذمة العبد يتبع فيه بعد عتقه. الذي سبق تمام مثل الذي عندي، أو في عندكم اختلاف نسختكم؟ نفسه. طيب قال: وقسم يتعلق بذمة العبد يتبع فيه بعد عتقه، وهو ما استدانه بلا إذن سيده، وقسم يتعلق برقبة العبد وهو إتلافه وجناياته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو يسلمه للمجني عليه، وقسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال ولم يأذن فيها السيد. وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته، فصارت القسمة 3 أقسام، والقسم الرابع مختلف فيه. القسم الرابع مختلف فيه، عندكم مثلي ولا في شيء؟ اقرأ. كذلك الرهن، هذا كله للعبد، لقسموا بيع الأشياء. طيب هات اقرأ، اقرأ. طيب قال رحمه الله تعالى: هذه زيادة من النسخة الأخرى تبع لقوله: وقسموا الأشياء إلى قسمين، قسم لا يتم إلا بالقبض كبيع الربويات، وقسم بقبض رأس المال وهو بيع السلم، ثم ذكر الرهن. أيوة، الذي عندي ما ذكره، يعني هذا يصير الرابع. أي الثالث؟ أي نعم تمام، أنا عندي 3. الثالث قوله: وما عدا ذلك فيتم البيع ولو لم يقبض. وفي النسخة الأخرى يقول: وكذلك الرهن لا يلزم عند الأصحاب إلا بالقبض، وفيه قول قوي بلزومه مطلقا وهو الصحيح، والهبة لا تتم إلا بالقبض. وتقدم أنه لا يصح التصرف فيما يحتاج إلى حق توفيته إلا بالقبض، ولا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بالقبض. وكذلك قالوا لا يتم للأب التملك من مال ولده إلا بالقبض، مع القول أو النية، وفيه خلاف قوي تقدم. ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها إلا بتعريفها أو بدفعها إلى الإمام أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام، وما عدا ذلك من الأشياء فإن القبض فيها ليس بشرط، والله أعلم. طيب، فالخلاصة هذا قسم رابع على النسخة التي عندي، عندي ثلاثة أقسام، زاد قسما رابعا وهو ما تم فيه القبض، فكل ما حصل فيه قبض فإن من قبض شيئا لزمه تبعت هذا القبض. فقبض الرهن يلزمه تبعت قبض الرهن، وقبض اللقطة يلزمه تبعت قبض اللقطة، وهكذا كذلك كل ما حصل فيه القبض فيلزمه تبعته، كل مسألة بحسبها. فمثلا من قبض رهنا فماذا يلزمه؟ الرهن يبقى في ذمته، لو سرق لو ضاع أو حصل له شيء فهو في ذمة من قبض هذا الرهن، خصوصا إذا طلبه. قال وكذلك الرهن لا يلزم عند الأصحاب إلا بالقبض، يعني يلزمه إذا قبضه لو حصل له شيء. قال وفيه قول قوي بلزومه مطلقا، يعني قبض الرهن أو لم يقبض الرهن يلزمه، أي يلزم من يريد أن يدفع الرهن الرهن. مثلا قال رجل لإنسان أريد منك أن تعطيني مال دينا، قال وما يضمن لي أنك تسدد؟ قال أعطيك رهن. قال ما هو الرهن؟ قال مثلا أعطيك دراجتي. طيب، إعطاؤه الدراجة إذا أعطاه إياه حصل القبض، فهنا يضمن الذي قبض، وإذا لم يعطيه إياه وتلفت قبل الإعطاء، الآن هذا الرجل يلزمه الدراجة لأنه قد سمى الرهن. وقال المؤلف رحمه الله أن القبض، أن الرهن يلزم إذا قبض، وإذا لم يقبض فلا يقول فلا يقال بلزومه. ثم قال وفيه قول قوي بلزومه مطلقا وهو الصحيح، يعني أنه يلزمه ولو لم يستلم من طلب الرهن الرهن، فيلزم الطرف المستدين هذا الرهن لأنه قد سمى ذلك. والمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. وهكذا كذلك الهبة إذا حصل فيها قبض فيكون هناك أحكام تبعا لهذا القبض. يقول والهبة لا تتم إلا بالقبض، وتقدم أنه لا يصح التصرف فيما يحتاج إلى حق توفيته إلا بالقبض. الآن رجل وهب إنسان آخر شيئا، متى تدخل في ملك الموهوب ومتى تخرج من ملك الواهب؟ هل بالكلام أو بالقبض؟ الصحيح أنه بالقبض، فإذا قبضه تم ذلك. قال وتقدم أنه لا يصح التصرف فيما يحتاج إلى حق توفيته إلا بالقبض، يعني أي شيء لم يقبضه لم يدخل في ملكه. ودليله أدلة كثيرة، من هذه الأدلة في مسألة الجائحة التي تصيب الثمار وما كان بمعناها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على من؟ على البائع، جعلها على البائع مع أن المشتري اشترى لكنه لم يقبضها وجعلها على البائع، فدل على أن ضمان المتلفات يتعلق بماذا؟ بالقبض. ضمان المتلفات يتعلق بالقبض، فإذا قبض المشتري فإنها تلزم المشتري، وإذا لم يقبض المشتري فإنها تلزم البائع، إلا إذا فرط المشتري في القبض فإن الضمان يكون على من؟ على المشتري، لأنه فرط في القبض. فإذا الخلاصة في هذا النوع وهو النوع الثالث، يقال ما حصل فيه القبض فالأصل أن من قبض فتبعات حكم المسألة على القابض، إلا إذا حصل شيء من التفريط، إلا إذا حصل شيء من التفريط. وكل المسائل التي ذكرها هي بهذا المعنى، مسألة الهبة ومسألة الرهن ومسألة تصرف الأب في مال ولده، وهكذا مسألة اللقطة. قال: وكذلك قالوا لا يتم للأب التملك من مال ولده إلا بالقبض مع القول أو النية، وفيه خلاف قوي تقدم. تقدم معنا في الفروق المتقدمة في مسألة تصرف الأب في مال ولده، وعلمنا هناك أشياء، ومن هذا أن الأب لا يجوز له التصرف في مال ولده إلا بعد قبض ماله. يعني مثلا شيء في يد الابن، لا يجوز للأب أن يقول بعت لك سيارة ولدي التي يركبها هناك بكذا وكذا، استدلالا بحديث أنت ومالك لأبيك، فهذا لا يجوز، وإنما ما قبضه وملكه جاز له التصرف فيه، وما لم يقبضه ويملكه لا يجوز له التصرف فيه. ثم مسألة أنت ومالك لأبيك، فهذا فيه تفاصيل سبق الكلام عليها، خلاصتها أنه لا يجوز اعتداء الأب على الابن، وإنما يجوز له أن يأخذ من مال ابنه ولو لم يأذن ما يدفع ضرورته وحاجته. هذا خلاصة هذا المعنى، وتحته أشياء كثيرة سبق الكلام عليها. وأما مسألة قبض اللقطة فكذلك، من قبض لقطة لزمه تبعتها، فإن كانت مما يجب تعريفها فلا بد من تعريفها سنة، أو يردها إلى ولي الأمر أو من وكله وأنابه ولي الأمر. مثلا توجد هناك أماكن للمفقودات فيضعها فيها، فإذا فرط فيها فهو يلتزم بأدائها، وإذا لم يفرط فما على المحسنين من سبيل. هو محسن وأراد أن يعرفها، مثلا رجل وجد ذهب عرف هذا الذهب ثم سرق عليه هذا الذهب، سرق هو غير مفرط، سرق عليه، جاء الرجل قال سمعت أن عندك ذهب ما وصفه؟ قال والله وصفه كذا وكذا وكذا، قال هذا حقي، قال لكنه قد سرق، هل يقول له يجب عليك الآن أن تدفع لي؟ الصواب لا، لأنه لم يفرط، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. وأما إذا فرط فيلزمه لأنه قد قبض هذا. فإن قال قائل إن قبض وندم على القبض وأراد أن يتخلص من هذه الأمانة، يقال يردها إلى الإمام كما قال المؤلف رحمه الله، إما تعريفها أو دفعها إلى الإمام أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام، ردها إلى مكانها بإذن الإمام، لأن ردها إلى مكانها بدون إذن الإمام معنى إضاعة لها. ها؟ طيب، وإذا انتهى الوقت وأخذنا زيادة 5 دقائق. فنترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.